قال ابن جريج قلت لعطاء وقال سمعت ابن عباس يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة. قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس رضي الله عنهما. فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. قال باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. قال حدثنا عبد الرحيم المحاربي وقال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنسا قال كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. قال باب فضل صلاة الفجر. لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة عن وقتها أو كان يصليها في غير أول وقتها إلا صلاة العشاء وصلاة الظهر، فإنه كان يؤخرها شيئا من تأخير إذا اشتد الحر، وكان يقول إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فكان يؤخر الظهر في الصيف، يؤخرها عن أول وقتها حتى يظهر للتلال فيء يعني ظل يسير فيه الناس إن خرجوا من بيوتهم. وكان يحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل الأول. والخلاف في صلاة الفجر هل كان يؤخرها أو لا؟ لا شك أنه كان يؤخرها شيئا من تأخير، لأن هذا ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث غيرها، إذ أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى رغيبة الفجر، ثم إن كانت عائشة رضي الله عنها مستيقظة تحدث معها، وإن كانت راقدة اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيخرج إذا اجتمع الناس. فكان يؤخر شيئا من تأخير، لكن اختلف الفقهاء هل كان يبالغ في تأخير الفجر أو لا. فالجمهور أنه كان يصليها بغلس، وهذا قد مضى معنا بالأمس من حديث عائشة رضي الله عنها حين ذكرت أن نساء الأنصار كن ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، يعني إذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر. وذهبت الحنفية رحمة الله عليهم إلى أفضلية التأخير حتى الإسفار، وأخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح حين قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وهو صحيح. فقالوا إذن السنة الإسفار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها إلى أول الإسفار. والجمهور على أنه كان يصليها بغلس وينصرف بغلس أو في أول الإسفار، بحيث أن الرجل يعرف جليسه، يدخل في الصلاة بغلس بحيث أن الرجل لا يعرف جليسه، لا يعرف من بجواره في الصف، فإذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يميز من على جنبه في الصف، فكان يدخل بغلس وينصرف ربما في أول الإسفار بحيث أن الرجل يعرف من هو بجواره ولا يعرف البعيد، ولذلك تنصرف النساء ما يعرفن من شدة الغلس. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر، قالوا المقصود بالإسفار هنا ليس الإسفار المعلوم أو المعروف وهو شدة الإضاءة، إنما المقصود بذلك التأكد من طلوع الفجر، وهو هذا التأخير الذي كان يؤخره شيئا صلى الله عليه وسلم حين يصلي الرغيبة وينتظر

الطلوع وعند الغروب لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان وعندها يسجد لها الكفار. وهذا لم يكن في ذاك الزمان فقط بل هو حتى في زماننا هذا فإنك تجد بعض أصناف من الوثنيين الآن بعض أصناف الوثنيين من الهنادكة وغيرهم يتحرون طلوع الشمس فإذا طلعت خروا لها سجدا الآن في زماننا هذا. يعني لم يكن هذا فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل في ذاك الزمان وفي هذا الزمان. وكذا إذا تهيأت للغروب فإنهم يسجدون لها. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار يسجدون لها عند الغروب وعند الطلوع. ولذلك أشد أوقات النهي وقت الطلوع والغروب. كون هذه الأوقات تكره فيها الصلاة لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، إنما الخلاف هل يستثنى من الكراهة الصلوات التي لها سبب أو لا، هل النهي مطلق أو يستثنى من ذلك ما كان له سبب من الصلوات، على قولين لأهل العلم. فأكثر أهل العلم على أن النهي مطلق عام يشمل الصلوات التي لها سبب والتي لا سبب لها. وممن ذهب إلى هذا القول مالك رحمه الله تعالى ونصره وساق في ذلك جملة من الأحاديث النبوية والآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أبو حنيفة رحمة الله عليه ذهب إلى أن النهي عام لا يستثنى من ذلك ما له سبب أو ما ليس له سبب. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد رحمة الله عليه إلى أن هذه الأوقات أوقات نهي لكن يستثنى من ذلك ما كان له سبب من الصلوات كتحية المسجد وسنة الطواف وسنة الوضوء ونحو ذلك من الصلوات فإنها تصلى. واستدلوا بأدلة منها هذا الحديث حديث عائشة وحديث أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم دخل بيت أم سلمة رضي الله عنها وكان عندها نسوة من الأنصار فدخل عندها وصلى فأرسلت رضي الله عنها جاريتها وقالت اذهبي وقفي إلى جواره فإن أشار إليك أن استأخري فاستأخري فإذا قضى صلاته سليه قولي له تقول لك أم سلمة كنت تنهى عن الركعتين بعد العصر وأراك تصليهما. فذهبت الجارية ووقفت بجواره فأشار إليها بيده فاستأخرت وحصل ما توقعته أم سلمة. والمرأة تعرف حال زوجها فإذا كانت كل امرأة تعرف حال زوجها وتعرف ردة فعله فمن باب أولى أمهات المؤمنين يعلمون حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرتها إن أشار إليها أن استأخري فاستأخري فاستأخرت. فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم سألته الجارية قالت له تقول لك أم سلمة رضي الله عنها كنت تنهى عن الركعتين بعد العصر وأنت تصليهما. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال يا بنت أبي أمية، يقصد أم سلمة رضي الله عنها وهي هند بنت أبي أمية، يا بنت أبي أمية قد جاءني وفد عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. فأخبر أنه إنما قضى الركعتان اللتان بعد الظهر ثم لزم هاتين الركعتين صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه كان إذا عمل عملا لزمه وفي بعض روايات الحديث أن أم سلمة سألته أهذا له خاصة أم للناس فأخبر أن هذا له. ولذلك كان لا يشق على أمته فلا يصليهما في المسجد إنما يدخل بيته فيصليهما. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تصليهما. فلما سئلت عن ذلك قالت للسائل سل أم سلمة رضي الله عنها. فذهب السائل وسأل فأخبرته رضي الله تعالى عنها بهذه الواقعة. فكانت عائشة رضي الله عنها تصليهما لأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، لكنه كان يصليهما في بيته. فقالوا يعني من ذهب إلى هذا القول وهو كما قلنا قول الشافعي وأحمد أن الصلوات التي لها سبب تصلى، ولذلك أخذ بذلك عائشة رضي الله عنها وأخذ بذلك من أخبرته عائشة كعروة، الآن مضى معنا حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وكذا أخوه عبد الله بن الزبير أخو عروة سمع هذا من خالته، فكان يحافظ على هاتين الركعتين اللتين بعد العصر، ولذلك حين قام يصلي هو ونفر معه في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان معاوية بالمدينة عام حجة، فرأى ابن الزبير وبعض من معه قاموا بعد صلاة العصر يصلون، فخطب الناس وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم، وذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، فبين له عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما لكنه كان يصليهما في بيته، فقالوا الصلوات التي لها سبب تصلى كتحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، قالوا وأطلق ما قال إلا في أوقات النهي، فعلم أن هذا عام في كل وقت، في وقت نهي أو في غير وقت نهي. قالوا ومما يدل على ذلك أيضا حديث بلال حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما سبقتني إلى الجنة، بما سبقتني إلى الجنة، دخلت الجنة البارحة فسمعت دفن عليك في الجنة يعني خشفة عليه رضي الله عنه، فقال يا رسول الله ما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب لي، فقال بهذا أو كما قال صلى الله عليه، فقالوا هنا قال أنه ما توضأ من ليل أو نهار إلا صلى، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أنه ربما توضأ في وقت نهي، وما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت أدم على ذلك إلا في أوقات النهي، ما قال له ذلك، فقالوا هذا يعلم أن أوقات النهي يستثنى منها ما كان له سبب كسنة الوضوء. قالوا ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت من ليل أو نهار أن يصلي أو كما قال صلى الله عليه، فقالوا هذا دل على أن ركعت الطواف يصليهما الطائف في أي وقت، وأن ركعت الطواف تستثنى من الكراهة في أوقات النهي. وأما من ذهب إلى النهي مطلقا فقالوا انظروا إلى فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عامتهم، وهذا حديث ابن عباس الذي مضى معنا أخبرني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، قالوا وعامة الصحابة كانوا لا يصلون في أوقات النهي ولا حتى الصلوات التي لها سبب. قالوا ومما يدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه كان في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضرب الناس على الركعتين بعد العصر دون نكير من أحد، فكان إذا رأى أحدا يصلي ضربه بالدرة، وهذا رواه ابن عباس عن عمر وقال كنت أضرب الناس مع عمر، كنت أضرب الناس معه يعني مع عمر على الركعتين بعد العصر. قالوا وهذا كان عمر يفعله بمحضر من الصحابة والصحابة معه في المدينة ولا ينكرون عليه، مع أنهم ربما أنكروا على عمر ما هو أدنى من ذلك بكثير كقصة الاستئذان، استئذان الثلاث، فكانوا ينكرون عليه إذا أنكر أمرا معلوما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبينون له حال النبي صلى الله عليه وسلم إن غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم حاله، إن غاب عن عمر حال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وهنا ما أنكر على عمر أحد بل أقروه، فقالوا هذا دل أنا على أن عامة الصحابة، على أن جل الصحابة كان رأيهم رأي عمر. قالوا ومما يدل على ذلك ما رواه مالك في الموطأ رحمه الله تعالى وغيره أن البيت كان يخلو في وقتين من طائف لا يطوف به أحد البتة، بعد صلاة الفجر، متى هذا؟ في ذاك الزمان، يعني في ذاك الزمان، في الزمان الأول كان البيت يخلو من طائف في وقتين، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس لا يطوف بالبيت أحد. لما؟ لأنه إن طاف صلى ركعتين. وذكر مالك رحمه الله إن طاف طائف فإنه لا يصلي الركعتان لا يصلي الركعتين إلا بعد طلوع الشمس إن كان ذلك صباحا، أو بعد غروب الشمس إن كان ذلك مساء. قالوا وهذا يؤخذ من فعل عمر، فعمر حين حج في بعض حججه رضي الله عنه طاف الوداع بعد صلاة الفجر، فلما طاف الوداع نظر بعد أن قضى طوافه نظر وإذا الشمس ما طلعت، فأمر بالرحيل ولم يصل، فارتحل الناس معه. ومن الناس يومئذ؟ الصحابة والتابعون، ليس ثم أحد إلا الصحابة مع عمر أو التابعون الذين هم تلاميذ الصحابة. فأمر الناس فارتحلوا معه حتى كان بذي طوى، وذو طوى هو المكان الذي يسمى الآن بمكة الزاهر، حي الزاهر، وأنت متجه إلى المدينة إذا وصلت إلى مستشفى الملك عبد العزيز هذا الحي يسمى الزاهر، وكان يسمى سابقا بذي طوى. فلما بلغ هذا المكان رأى نظر وإذا الشمس قد طلعت وارتفعت، فأمر الناس بالنزول فنزلوا وصلوا ركعتي الطواف، ثم دفع إلى المدينة رضي الله عنه. قالوا وما أنكر عليه أحد، والناس معه كلهم منهم الصحابة والتابعون، ما قالوا له يا أخي خلاص طفنا نصلي وهذا وقت تستثنى فيه هذه الصلاة، صلاة الطواف، ولا يدخل في النهي. ما أنكروا على عمر بل أقروه على فعله ودفعوا معه، ثم نزلوا معه بذي طوى وصلوا. ولذلك قالوا لو كانت الصلوات التي لها سبب تصلى لصلاها عمر، أو لبين له من يعلم ما لا يعلمه عمر رضي الله تعالى عنه. قالوا فهذا يدل على أن هذا الحال كان هو المعروف عندهم، كان هذا هو السائد عندهم. طبعا في مسألة الطواف مالك رحمه الله يرى أنه لا يطوف إلا أسبوعا ولا يزيد، لأنه يرى أن كل أسبوع يتبع بركعتيه، خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى جواز جمع الأسابيع وجمع صلواتها. كيف؟ يعني يجوز لك عند أبي حنيفة رحمه الله أن تطوف أسبوعا، يعني سبعة أشواط، أسبوع سبعة أشواط، ثم تتبعه بأسبوع آخر، يعني تطوف 14 شوط مثلا، أو بثلاثة أسابيع يعني 21 شوط، ثم تصلي لكل سبوع ركعتين ركعتين ركعتين، تطوف يعني سبوعين ثلاثة أربعة ما تريد دون توقف، ثم تصلي لكل سبوع ركعتين. أما مالك رحمه الله يقول لا يجوز ذلك، بل لا بد من إتباع كل سبوع بركعتيه، فإذا طفت سبعة أشواط لا يجوز لك أن تطوف أخرى حتى تصلي الركعتين، ثم إن شئت تستأنف الطواف من جديد. وعليه عند مالك رحمة الله عليه لا تطوف بعد الفجر ولا بعد العصر إلا سبوعا واحدا، ثم تجلس حتى ينتهي وقت النهي ثم تصلي ركعتي الطواف، ثم إن شئت أن تطوف طفت. وأبو حنيفة يقول في أوقات النهي طف ما شئت لكن لا تصلي لها، ثم إذا زال وقت النهي تصلي لكل سبوع أو لكل أسبوع ركعتين. طيب، ثم لو نظرت إلى خلاصة الخلاف بين الفقهاء، إلى خلاصة الخلاف، هؤلاء يقولون بجواز الصلاة إذا كانت الصلاة لها سبب، وهؤلاء يقولون بأن النهي مطلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة مطلقا، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغيب. قالوا وهناك قاعدة أصولية عند الأصوليين أنه إذا تعارض الأمر والنهي أيهما يقدم؟ النهي، النهي أولى من الأمر، لأن الأمر منوط بالاستطاعة خلافا للنهي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فالأمر دائما مرتبط بالاستطاعة. أما النهي فلا يرتبط بالاستطاعة، لأنه قال وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا، ما قال إذا استطعتم، فانتهوا. قال وهنا أمر ونهي، أي أمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قد يقول قائل طيب هذا نهي لا يجلس، نقول هذا نهي لأمر حتى يركع فهو أمر، وباتفاق هذا الأمر ليس للحتم ولا للوجوب، لأن الجميع مجمعون أن هاتين الركعتين سنة ليست واجبة، وليس ثم صلاة فرض إلا الصلوات الخمس، قال هن خمس وهن خمسون، قال لا يبدل القول لدي في قصة المعراج. فالمفروضات هي الخمس لا زيادة، والركعتان ركعتا تحية المسجد سنة باتفاق. فقالوا هنا تعارض أمر بنهي، أما قوله فلا يجلس هذا نهي لأمر، فيبقى الأمر للأمر الذي هو حتى يصلي، والأمر ليس على الحتم يعني ليس على الوجوب، إنما هو على السنية. وهناك نهي لا صلاة، فتعارض نهي وأمر، قالوا أيهما يقدم؟ النهي، النهي يقدم على الأمر إذا تعارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا، والله أعلم. نعم تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم وزادكم علما وفضلا. قال رحمه الله تعالى باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة رضي الله عنه في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. نعم. فقال باب الأذان. نعم تفضل شيخنا. أحسن الله. نعم. قال باب الأذان بعد ذهاب طيب. الوقت. تأذن لي لحظة. يقول ألا يقال أن الأمير يرفع الخلاف، يقصد أن أمر الأمير يرفع الخلاف لذلك لم يذكروا على عمر أو لم ينكروا على عمر رضي الله عنه؟ لا يا أخي، حكم الحاكم يرفع الخلاف هذا في القضاء، هذا في القضاء، أما في العبادات فهذه المسألة لا تنطبق، هذه القاعدة التي تفضلت بها أخي الكريم، هذا في الأمور الخلافية بين الناس في أمور القضاء في الأحكام في حكم الحاكم، يعني إذا حكم الحاكم القاضي في أمر خلافي فإن حكمه يرفع الخلاف، يرفع الخلاف. وقع الطلاق أو ما وقع، قولين مثلا، القاضي حكم بأحد القولين خلاص الخلاف ارتفع، وجب على الخصم قبول حكمه. أما في المسائل العبادية لا يقال أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، الخلاف باق، بدليل أنه أنكر على عمر جملة مسائل، وسيأتي معنا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح البخاري، في صحيح البخاري ساق البخاري جملة من القصص والوقائع أنكر الصحابة على عمر، فرجع عمر مباشرة، رجع عمر مباشرة وكان وقافا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه مسألة تعبدية، هذه مسألة عبادية، هل الصلاة في هذا الوقت مكروهة أو لا، هذا ما يدخل في أمور الحكم والقضاء، أما ما ذكرته هذا خاص بما ذكرنا. نعم تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال باب الأذان بعد ذهاب الوقت. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، قال أخاف أن تناموا عن الصلاة، قال بلال أنا أوقظكم، فاضطجعوا أو أسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أينما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط، قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. نعم. قال باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. حين ارتفعت الشمس وبياضت، لذلك أخذ من هذا بعض الفقهاء على أنه إن استيقظ والشمس لم ترتفع قيد رمح فإنه لا يصليها. قالوا وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك، قالوا شرط أن لا يكون الوقت وقت شدة كراهة كوقت الطلوع أو وقت الغروب، خاصة وقت الطلوع فإن ذلك أشد كراهة. قالوا فلو استيقظ والشمس بدا حاجبها فإنه لا يصلي حتى ترتفع قيد رمح، قال وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى بيضت الشمس، يعني حتى ارتفعت قيد رمح. هذا الأخ يقول ما دليل الحنفية في تأخير صلاة العصر؟ نحن ما ذكرنا هذه المسألة، ذكرنا تكلمنا عنها ما تكلمنا عنها، ولو فتح باب التفصيل لا، يعني أنا أحاول قدر المستطاع أن لا أعلق حتى يعني بعضكم تذمر من كثرة التعليق وأرسل لي يقول يعني لو سكت، ولذلك بدأت المجلس بالسكوت، يعني لزمت السكوت ثم غلب الطبع التطبع فما صبرت عن الكلام، وإلا بعضكم أرسل يثرب يقول يعني ليتك تسكت حتى نمشي، يعني فأنت تستطرد كثيرا ونحن يقول متأخرون. وأحدهم يقول كنت قلت أننا نختم في أسبوعين، أنا ما قلت هذا، أنا ما قلت أننا نختم في أسبوعين ولا في شهرين ولا في سنتين، أنا قلت نحن نبدأ ونقرأ والختم عند الله عز وجل، ما ندري متى يكتب الله لنا أن نختم. هل أنا حددت وقتا للختم؟ ما حددت وقت. فالتفصيلات الفقهية إذا أردنا أن نفصل فيها الوقت يضيع، وأنا أعلم أن كثير منكم حريص على أننا نختم، يعني يريد السماع ولا يريدنا أن نتكلم كثيرا، والأمر إليكم. على كل حال أنا ما ذكرت هذه المسألة، لكن خلاصتها جمهور أهل العلم يرون أن وقت العصر إذا صار ظل كل شيء، بداية وقت العصر إذا صار ظل شيء مثله، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وهو قول الصاحبين، يعني أقصد صاحبي أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبي يوسف، فهما على قول الجمهور في هذه المسألة. وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله. طيب ما دليله؟ دليله ما مضى معنا بالأمس، وهو المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حال هذه الأمة ومن مضى من الأمم كرجل استأجر أجراء فقال اعملوا سائر اليوم على قيراط، فعملوا إلى الظهر فقالوا لك عملك، يعني لا نريد منك شيئا، فقال أكملوا عملكم وخذوا الأجر، فأبوا فأعطاهم قيراطا ثم استأجر أجراء فقال اعملوا بقية اليوم ولكم قيراط، فعملوا من الظهر إلى العصر، ثم ملوا وقالوا لك ما عملنا باطل، يعني لا نريد منك شيئا، فقال استكملوا العمل وخذوا الأجر، فأبوا فأعطاهم قيراطا ثم استأجر أجراء فقال اعملوا ما بقي من النهار ولكم قيراطين. قال فنحن أقل الفئة عملا وأكثرهم أجرا. فأبو حنيفة رحمه الله يقول لو نظرنا من الصباح من الفجر إلى الظهر لا شك أن هذا الوقت أوسع بكثير من بقية النهار، لكن لو نظرنا إلى ما بين وقت الظهر والعصر لوجدناهما متقاربين، أو ربما يكون الظهر أحيانا أكثر من العصر، أو يكون العصر ربما أكثر. فقال إذا قلنا أن وقت العصر من حين يكون ظل الشيء مثله يكون متقارب لوقت الظهر، والحديث يدل على أننا أقل الفئات عملا، فلا بد أن يكون الوقت الذي عملناه قليلا أقل مما بين الظهر والعصر. فقال إذا وقت العصر من حين يكون ظل الشيء مثليه إلى غروب الشمس، بحيث وقت الظهر يكون من الزوال إلى أن يكون ظل الشيء مثليه، إلى أن يكون ظل الشيء مثليه، فيكون وقت طويل وقت الظهر، ثم وقت العصر يكون ضيق. هذا استنباط طبعا، ولا يقابل هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت العصر من حين يكون ظل الشيء مثله، حين يكون ظل الشيء مثله، ولذلك خالفه محمد بن الحسن وأبو يوسف رحمة الله عليهما. لكن هذا وجه استدلاله، يعني أنت تسأل ما دليله، هذا وجه استدلاله، وإلا لا شك أن الذي عليه الجمهور هو الراجح بإذن الله عز وجل، وعليه عمل الحنفية أكثرهم أيضا، أكثرهم على هذا، وإن كان بعض البلاد يخالف في ذلك يأخذ بقول الإمام، لكن أكثر الحنفية يأخذون بقول الصاحبين في هذه المسألة، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم في الدارين، آمين. قال رحمه الله: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وقال باب ما من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. وقال حدثنا أبو نعيم. هذه المسألة أيضا تنازع فيها الفقهاء، لكن عامتهم على أنه إن كان ذلك في أقل من يوم وليلة فإنه يجب عليه الترتيب، يعني إن فاتته الصلوات يجب عليه الترتيب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب حين فاتته صلاة العصر، سيأتي معنا إن شاء الله في الصحيح، حين جاء عمر يسب المشركين يوم الخندق فقال ما صليت العصر حتى غربت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها، ثم نزل بطحان فتوضأ وصلى العصر ثم صلى المغرب. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم توضأ وصلى العصر ثم المغرب. قالوا على هذا الفوائت لا بد أن ترتب في القضاء، إذا قضى الإنسان صلاة قد فاتته فإنه لا بد أن يرتبها. مثلا نام إنسان قبل الظهر بنية أن يستيقظ عند أذان الظهر وما استيقظ إلا بعد صلاة العصر، فإنه يصلي الظهر ثم العصر، لا بد من الترتيب. ولو استيقظ بعد المغرب مثلا فإنه يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب، لا بد من الترتيب. لكن بعض أهل العلم يرى أنه إذا كان ذلك بعد أكثر من 5 صلوات فإن الترتيب يسقط عنه، وهذا الذي يحمل عليه قول المصنف رحمه الله تعالى إذا تذكر بعد 20 سنة، هل يقال له يعيد ويصلي صلاة 20 سنة من جديد كي يأتي بالترتيب؟ الجواب لا. وكذلك إذا تذكر في حينه وخشي إن رتب أن تفوت الحاضرة، فإن الترتيب في حقه ساقط. يعني مثلا نمت قبل الظهر وما استيقظت إلا قبل الغروب ب5 دقائق فتوضأت، أنت بين خيارين، إما أن تصلي الظهر ثم العصر ويكون وقت العصر قد خرج، أو أن تدرك الحاضرة، تدرك الصلاة الحاضرة ثم تقضي الفائتة. أيهما المقدم؟ المقدم أن تصلي الحاضرة ولو فاتك الترتيب، لأنك إن رتبت وصليت الظهر الآن تغرب الشمس عليك فتصبح العصر فائتة، أيضا تصبح العصر قضاء، فعندها تصلي العصر حتى لا يخرج وقتها ثم تصلي الظهر. لكن إن كان ثم وقت فإن الترتيب لا بد منه، تصليها مرتبة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا، ولا نقرأها مباشرة. نعم. لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد وأقم الصلاة لذكري. هكذا عندكم أو للذكرى؟ وكما قلتم شيخنا وتلا قوله وأقم الصلاة لذكري، قال موسى قال همام سمعته يقول بعد وأقم الصلاة، كيف عندكم للذكرى؟ نعم هي كذلك، عندي لأنه إذا قالوا أقم الصلاة لذكري لا فرق بينه وبين الرواية الأخرى السابقة، في الرواية الأولى قال وأقم الصلاة لذكري، نعم. ثم أراد أن يذكر خلافا فقال قال موسى قال همام سمعته يقول بعد، يعني بعد ذلك كان في الأول يقول وأقم الصلاة لذكري ثم صار يقول بعد ذلك وأقم الصلاة للذكرى، وهي قراءة شاذة لمخالفتها الرسمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال حبان وقال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وقال باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال جعل عمر رضي الله عنه يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت، قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. قال باب ما يكره من السمر بعد العشاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهار قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع

النبي صلى الله عليه وسلم فرق هؤلاء الفقراء مع أصحابه، كل رجل يأخذ معه بعض هؤلاء الناس الفقراء ضيوفا عنده، فإن كان اثنين أخذوا ثالثا، وإن كانوا ثلاثة أخذوا رابعا، وإن كانوا أربعة أخذوا خامس، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عشرة من الأضياف معه، وأخذ أبو بكر جملة من الأضياف، لكن لحرصه على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب مع أضيافه إلى البيت، لكن أرسلهم مع ابنه، يعني الابن يقوم مقام أبيه، يرحب بالضيف ويطعمهم ويعشيهم، فيقوم مقام أبيه. فاطمأن أبو بكر رضي الله عنه أن ابنه سيقوم بالواجب مع الضيفان، وهو لحرصه على أن يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصحبه ذهب مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الضيوف حين جاءوا إلى بيت أبي بكر، والبيت ليس فيه إلا أبو بكر وأهله، وبجواره بيت ابنه عبد الرحمن، وبينهما خادم، يعني جارية تخدم في البيتين، تخدم في بيت أبي بكر وتخدم في بيت عبد الرحمن، قال وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، الخادم هي الجارية، معناها رجل متزوج وعنده بيت وأسرة وأولاد وساكن لوحده. لكن انظروا كيف كان الإجلال والاحترام للآباء والتوقير والهيبة، حتى أن الرجل وهو ذو لحية وربما يكون أبا يهاب والده ويخشاه. والآن تجد الطفل صغير أبوه إذا تكلم عليه كلمة رد عليه بعشرة. فلما دخلوا على البيت جاءوا بالعشاء، جاء بالعشاء ووضعه، فقالوا أين صاحب البيت؟ أين مضيفنا؟ كيف يضيفنا وما يتعشى معنا؟ ما نأكل حتى يأتي الضيف. فقال لهم عبد الرحمن كما سيأتي معنا في رواية أوسع، قال اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء وما تعشيتم أصابنا منه شر، يعني ما يتركنا إذا علم أننا قصرنا معكم في الضيافة وما عشيناكم، اقبلوا عنا قراكم. قالوا لا والله ما نقبل حتى يأتي صاحب البيت، نحن ضيوفه، كيف يتركنا ولا يتعشى معنا؟ يا قوم يعني نحن الذين سنتعرض للأذى. أبوا أن يتعشوا. فلما جاء النبي، جاء أبو بكر رضي الله عنه، انظروا إلى هذا الولد البار، إلى هذا الرجل الصالح، إلى صاحب رسول الله وابن صاحبه، انظروا إلى هيبته من والده، ذهب واختبأ كالطفل الصغير حين يغضب منه أبوه يختبئ، ذهب واختبأ. فجاء أبو بكر فوجدهم ما تعشوا، قال أما عشيتيهم؟ قالوا أبوا أن يتعشوا حتى تأتي أنت. فقال يا غنثر، وهذه سبة يسبه، أين أنت؟ ما يرد من شدة الخوف، فجدع وسب، يعني شتم وسب وتكلم وصار ينادي أين أنت؟ لا يرد. لما؟ من شدة خوفي من أبيه. فقال له عزمت عليك إن كنت تسمعني أن تخرج، خلاص ما في بعدها. أنا كل ما أقرأ هذه القصة أتعجب من إجلال عبد الرحمن ابن أبي بكر لوالده، هذا الإجلال وهذا الاحترام وهذا الخوف الشديد من أبيه رضي الله عنهما. وأبناء هذا الزمان والله ما عندهم عشر هذا الإجلال والتقدير لآبائهم، بل ربما إذا كلمه أبوه كلمة رد عليه بعشر أمثالها، صحيح؟ وإذا خاصمه أبوه نظر إليه بعيون حادة، سلقه بعينه، صحيح؟ وقطعه بلسانه، وهكذا حال الناس. وهذا من العقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل عن أمارات الساعة، قال أن تلد الأمة ربتها، أو قال أن تلد الأمة ربها، فيتطاول الولد على أبيه على أمه كأنه هو السيد، والأب أو الأم كأنهم مماليك عند الولد. لكن هذا الرجل الصالح انظروا كيف يتعامل مع أبيه، قال له يا غنثر، سب وجدع، ومع ذلك ما قال له كلمة، ما رد عليه بكلمة، إلا أنه بين عذره أنه قدم الطعام للضيوف والضيوف ما أكلوا. فمن شدة غضبه رضي الله عنه أبو بكر أقسم أن لا يأكل الطعام، فأقسم الضيوف أنهم لا يأكلون إن لم يأكل هو أيضا، هو أقسم لأنهم ما أكلوا، وهم أقسموا إن لم تأكل معنا والله ما نأكل. قالوا اقبلوا منا قراكم، قالوا لا والله لا نأكل حتى تأكل. فأكل ليأكل ضيوفه، فكانوا لا يرفعون لقمة إلا وتربو من تحتها،